أيها السادة، مع مثل ختام القرآن الكريم يتلو علينا من آيات الله البينات من مقر الإذاعة والتلفزيون العربي بمديرية مصر العربية من فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون Thank you. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى Thank you. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أشكر نعمتك What?

فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ Yeah.

ألا تعلوا علي واتوني Bye. الحج ورد عليك على الحال. مللتم بهديتكم تفرحون قال نستعين قال رب إني وأنت